أنا قلت في مجلس العم علي بن سليمان الشهري رجل الأعمال السعودي المعروف في العشرة أيام الأولى في رمضان، كنت عنده هنا في الرياض، استدعاني جزاه الله خير وسويت محاضرة مع بعض رجال الفكر والثقافة. كان محاضرتي كيف نتعامل مع الجيل الجديد، فقلت له، قلت مجمع أنا بقول لكم قصة تجربة شخصية وأنا عندي تجارب كثيرة. جاءتني فتاة عن طريق مشاري العنزي مدير حلقات الشيخ نبيل العوضي، قال لي محمد في واحدة عابدة الشيطان تريد، هذا أول ثاني مرة أقول الحوار، تريد أن تجلس معك. قلت حاضر، متى؟ قال تريد المطعم الفلاني. قلت المطعم الفلاني ما أروح له، كله صور ممثلات غربيات وأدوات موسيقية وظلام، يعني تطبيع على قضية بار. تبي نروح فندق ريجنسي عند أخونا جميل الصانع، يحط لنا زاوية جزاه الله خير. قاعد الساعة 9 انتظرها لي 10:30، جت البنت لابسة أحمر تلعب شعرها مع واحد طويل بنطلون رمادي حنطاوي الشكل مربع النظارات صغير العينين قليل كثافة الشعر الرأس، يتقربون يلتفتون، أنا قاعد أنتظر. راح لهم، قعدنا على طاولة الشاي، جلسنا أنا بنيتنا مشاري الأخ. بعد تطيح الهيبة شوية، يبقى احنا ترى ما ناكل الناس ولا نعض يا شيخ، زين بالتالي واحد كيف يا جماعه، احنا نتكلم، هذا لكم دينكم ولي دين، زين افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قلت لها وين تدرسين، اي كليه، ما كليه، حوار كذا. طيب السؤال، انت عبدة شيطان اكيد يا بنيتي؟ قالت هي طبعا، يعني خلاص ها. قلت وانت الاخ عبدة شيطان بعد؟ قال لا والله انا رفيجها، زين. قلت المهم، قلت طيب انت ليش، ايش تبين في محمد العوضي؟ قالت انا صحيح اخطائك، انت غلطان، انت تكلمت علينا في اليوتيوب غلط، مقالاتك غلط، انت حتى تفهمنا قلت تعطيني كيف افهمهم والموقع الفلاني وتجي معنا الكنيسة اللي في بريطانيا وتتصل بكذا، يعني اعطتني درس محترم. وانا ابتسم، قلت لها طيب، طبعا حوار طويل ما بيضيع وقتك، لكن النقطة وين؟ قلت لها طيب انت ليش مقتنع بالشيطان؟ قالت ذكي، قنع اكثر الناس. اثنين، ما يخلينا نعيش عقدة الذنب حرام وحلال. ثلاثة، متحالف معنا ما يتركنا يوم القيامة يدش معنا بجهنم. أربعة، شوف شوف، لما تنتقل القضية من خطأ شهوي إلى خطأ معرفي إلى تحقيق. قلت لها أنا حين لازم أفكر كيف أدخل معاها. قلت لها طيب أنا أدعب. قلت لها شرايك أبين لك أن الشيطان غبي؟ قالت لي شلون؟ حط الايفون والتليفون، هذا قبل الحج باسبوعين العام الماضي. ايوه. قلت لها انت ما سمعت الدكتور الفيزياء عندنا والعلوم صبري الدمرداش ايش قال؟ ايش قال؟ المحاضرة العامة. قالت ايش قال؟ قلت لها قلناها بالتلفزيون وانا قاعد معاه ما شفتي؟ قالت لا. قال انا اكتشفت، عاد شغل اخواننا المصريين. ايه. قال يا محمد يا جماعة انا اكتشفت ان ابليس غبي بالفيزياء وبليد واخذ اف كمان. شلون يا دكتور؟ قال هو علة عدم سجوده ايه؟ قال لك أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو مفكر أن الطين مادة والنار طاقة والطاقة أرقى من المادة، بس البهيم لو أرى أينشتاين وفيزيك ما قالش الكلام ده، لأن الفيزيك أثبت الفيزياء أن المادة والطاقة وجهان لعملة واحدة. فالطين اللي هو مادة عبارة عن طاقة متجسدة محبوسة، والنار اللي هو طاقة عبارة عن مادة متحررة، بس هو مش فاهم مش مذاكر. قلت دكتور لا تلومه، خريج أدبي يا شيخ عبد الله. ها، كانت من صدق طلع غبي. المهم حوار، أنا ما بي هذه، أبي الختام، دق علي بالليل بعد حوار طويل. قال محمد البنت اتصلت وقالت، أنا مصدومة. قلت له قالت ليش؟ قال أنا قايلي لي أن محمد العوضي ترى أول شيء ما راح استقبلك، لازم تتنقبين وتتحجبين وكذا، ثانيا يشهر فيك، ثالثا من جماعته عبد الحميد العوضي رئيس اللواء، عبد الحميد العوضي رئيس المباحث الجنائية، والله يحط لك كمين، ها الآن هو رئيس أمن الدولة، يحط لك كمين. خامسا يقول بالعكس، أنا بالعكس أصلاً غلطت عليه شوي، بينت ما قال شيء. والشيء الأخير أن أول مرة واحد يقول لي من سنة ونص يا بنيتي ما يصير، حرام عليك يا بنتي يا يبوة، أنا من سنة ونص ما سمعت كلمة يا بنيتي، أني مشردة عن بيت أبوي وأمي وساكنة بروحي مع بنات ولا مع كذا. إذن فيها بعد يتم اجتماعي، يدخل البعد الفكري بالاجتماعي بالموقف من المجتمع. أي ظاهرة اجتماعية تكون معقدة متراكمة متداخلة، فيها أسباب مضمرة وظاهرة، فلازم إحنا موضوع الإلحاد ما نقول هذا ينكر وجود الله وبس، لا، في ناس باحثين عن الحقيقة، في ناس مصدومين من اللحى والذقون فاتخذ موقف من الدين، في ناس الموضوع يحتاج، أنا هذا ترى الموضوع مو رد على الملحدين، لا، هذا موضوع لكي أنا أفكر أسوي حلقة، سلسلة حلقات، لا أدري ما، بعنوان أمهات الشبهات أو تساؤلات الجيل الجديد. لازم أدعوك يا دكتور أنك تؤلف، يعني أنا أدعوك باسمي وباسم من يقتنع معي من المشاهدين، لكتابة مؤلف يكون مرجع في مثل هذا الموضوع تحديدا، موضوع الإلحاد، خاصة بالقدرة الهائلة التي عندك دكتور، بالمرجعية الكبيرة التي ترجع لها. الأفلام الكرتون، الأفلام الخيال العلمي أيضا ممكن تؤدي إلى الإلحاد وتشكل نمط معين من الشك ومن الصورة، تسوي بلبلة في قضية التصور. يعني اليوم احنا عيالنا اللي يسألون ترى ما عندهم البعد الفلسفي حتى يعني العقاد، شوف انا صورت الورقة من كتابي، العقاد يتكلم عن ايماني، يقول اؤمن بالله وراثة، واؤمن بالله شعورا، واؤمن بالله بعد تفكير طويل. يقول ناقشت ودرست كل المذاهب العلمية، والعقاد يعتبر اكبر عقل موسوعي في نظري عربي في القرن الماضي، كل المدارس العلمية الفلسفية المادية الملحدة، فرأيت أن منطق الإيمان ووجود خالق نعم أقوى من منطق أن هذا الكون جاء بالصدفة، أو أن الخلية هي تطورت إلى كائن عاقل وميزة بين البشر، مع العلم أن أكثر الذين كانوا ملاحدة من العباقرة رجعوا إلى الإيمان. عباس العقاد كما يذكر صاحب رضوان فتحي، فتحي رضوان في كتاب عصر ورجال، أنه كان يلحد وقال كلمات التي لا أحب أقولها. أنيس منصور في كتابه كانت لنا أيام في صالون العقاد قال أن العقاد يقول جيبوا لي مادة الكون أخلقكم الآن بشر. محمد قطب لما زرته أنا مع الأخ محمد بن ناصر العجمي مؤلف كتب التراث، قال كنا نزور أنا وسيد قطب العقاد في بيته، عبقات عبقري، أنا أحد الناس اللي يعني أثروا في شخصيتي الثقافية، في مكتب قال المكتبة دي كلها هنا، يقول وكان يلحد في غروره زين، وكان لكن كلهم هؤلاء بعد أن خفت شرة الشباب والحماس والاستعراض رجعوا. هذا كتاب الفيلسوف عبد الرحمن بدوي، أبو الفلسفة العربية كلها، فيلسوف الوجودية، عبد الرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام. معقول رجل كان يعبد الفلسفة اليونانية وكان يريد أن يحول، يرجع ويألف ثلاث كتب في الدفاع عن الإسلام، هو اللي يتكلم سبع لغات، دفاع عن الإسلام ضد المستشرقين، دفاع القرآن ضد المستشرقين، دفاع محمد ضد المستشرقين في آخر عمره. التجربة هكذا تقول يا شيخ. عبد الوهاب المسيري رحلته الفكرية، طيب لما سئل في الوطن في جريدة الوطن، هل كنت ملحدا فعلا؟ قال طبعا كنت ملحد على كتاب الله وسنة رسوله. ما تدري ايش يقصد؟ يقصد أن كنت ملحد في الجانب الإنساني، أي من مدرسة رجيه جارودي، الذين يرون أن أن أن أن, أن أن الكون لا يستطيع أن يعطينا التفسير الكافي لوجود هذا الإنسان المتفرد زين، ويغلقونه. فتجاوز المرحلة وطلع رحلة الفكرية وتكلم أن الحضارة المعاصرة هي حضارة نفسيان النفس. فإسماعيل مظهر اللي ترجم كتب داروين وتحمس حق أصل الأنواع، يرجع يطلع آخر شيء كتاب في الدفاع عن الإسلام ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. الملاحدة جيفري لانج الأمريكي، هذا أنصح في كتبه لأنه رقيقة. جيفري لانج طبعه دار الفكر كتبه، ها اللي هو صراع أمريكي 11 سنة ملحد فيلسوف رياضيات. والله العظيم الإيمان سهل، لكن يجب أن نفتح المجال للحوار لأبنائنا. يمكن إحنا قاعد نتكلم يعني دكتور، يعني ال- ال- ال- ال- الكلام لو تواصلنا في حلقة واحدة لن تكفي، أنا مو منقطع. الملاحدة اللي في الخليج والسعودية تحديدا دائما يتكلمون عن عبد الله القصيمي، بدامك ذكرت أنت مجموعة من الأسماء، هل هو ظاهرة في الإلحاد بينة كيف تعلم؟ شوف في إلحاد يسمونه إلحاد سوق السوداء، ايوه هو الحاد الشيخ عبد الله القصيمي. كيف الحاد الصحفي احيانا من شده بساطه الشيء يعني تبتلش فيه ها؟ لا مو موضه، يعني شوف هذا كتاب اسمه استجوابات حق غازي القصيمي، كتاب لطيف ها. لما نجع عن شخصيات يناقش مجموعه شخصيات، يكون ضاعت الصفحه بس هذه مشكله زين، تحت عنوان يا سيدي الكريم شخصيات واراء، صفحه أنا الظهر سوينا حق لعبة كان دعاية ما ها جهز الكرتون يا أخي محمد زين. شو يقول؟ يتكلم عن نزار قباني، عبد الله الغذامي، انطباعاته السريعة. شو يقول؟ عبد الله القصيمي بأسلوب القصيمي نفسه أقول لك إن أي محاولة أو دراسة أو تحليل أو تشريح للفكر أو إنتاج أو فلسفة أو طروحات أو كتب أو نظريات القصيمي لن تنتج أو تظهر أو تبين أو توضح سوى مقولتين أو شعارين أو جملتين، هما اكفروا بالله وقلدوا الغرب. يقول إن كان القصيمي شيء زي زين فهو يعني وقف ضد الدكتاتوريات والظلم أما كلامه يعني إسهال رفض لفظي، حتى لما تقرأ حق الظاهر يا أبو تراب عبد الرحمن بن عقيل الكتاب لن تلحد، أنا لخبط بالأسماء، قال يعني ما يصير تصير بوق للحضارة الإسرائيلية فطرحه ضعيف. إحنا نتكلم عن الإلحاد العلمي النظري. اليوم لما تكلمنا عن داروين، هذا الكتاب يا سيدي الكريم حق اللي حاز على جائزة مرتين أحسن كتاب علمي باللغة العربية علمي. الكتاب الأول موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ. الكتاب الثاني الجينوم البشري وأخلاقيات، هذا يخوف. والكتابين حازوا على مؤسسة الكويت التقدم العلمي. سوري